بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي الشارقة الفضائية، نحييكم بتحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء المتجدد معكم أسبوعيا، ومع فضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الأداب بجامعة الشارقة وبرنامج لمسات بيانية. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي. وأعزائي المشاهدين، نستمر معكم ومع آيات من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نبدأ فضيلة الشيخ الدكتور فاضل مع الآية: ومن أظلم من افترى على الله الكذب، في سورة الصف. ربما توقف عند النقطة الأولى، لماذا قال سبحانه وتعالى من أظلم، ولم يقل ولا أظلم ممن افترى على الله الكذب مثلا يعني؟ وهذه أعتقد جاوبنا عليها في الأسبوع القادم، ولكن للتذكير المشاهدين بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. في أثناء الحلقة الماضية ذكرنا هذا الأمر، أنه قال من أظلم، يعني ليس هنالك أظلم من هذا الشخص الذي يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. لماذا؟ لأنه يظلم نفسه ويظلم غيره ويظلم الرسول بنسبته إلى السحر والكذب، إذن ليس هنالك أظلم منه. ثم أثير السؤال هذا، أنه لماذا قال ومن أظلم ولم يقل ولا أظلم ممن افترى؟ قلنا هذا أخرجه مخرج السؤال كأنه يريد من السامع أن يجيب لا أن يقرر هو، يعني إذا هو قال لا أظلم كأنما هو قرر الأمر، لكن عندما تقول للشخص من أظلم ممن يفعل ذلك، من أظلم ممن يفتري على الله الكذب، هو سيجيب، سيقول لك هو لا أظلم. إذن بدل أن يقرر هو، سيقرر السامع المسؤول، سيقرر أنه لا أظلم، فعند ذلك يتحقق المطلوب، أنه بدل أن يقول هو يقرر السامع فيقول لا أظلم من هذا الشخص. يعني المفروض أن تكون إذن الموعظة والعبرة والانتهاء عن مثل هذا الأمر. نعم. أيضا قوله تعالى في نهاية هذه الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. ربما يرد يعني تساؤل آخر: لماذا لم يؤكد سبحانه وتعالى نفي الهداية كما قال في آية أخرى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولا، هو لماذا قبل هذا، لماذا نفى الهداية؟ يعني يمكن هنالك آيات نفى غير الهداية، هنا نفى الهداية، قال والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن هو قال وهو يدعى إلى الإسلام. يعني الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والإسلام هو الهدى. نعم. يعني الله قال بعد قليل، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. إذا افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الهدى فالله لا يهديه. نعم. قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى السؤال الذي تفضلت بإثارته: لماذا لم يؤكد نفي الهدى أو نفي الهداية كما قال في سورة أخرى؟ نعم، هو قال في سورة الأنعام، قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لاحظ الآيتين هي متشابهة: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني هي متشابهة، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا أكد، قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في آية الصف قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. لو نظرنا في الفرق بين الآيتين، هو قال أولا، هو قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إذن هو زاد، قال: ليضل الناس بغير علم، ولم يقل في سورة الصف ليضل الناس. إذن ذاك افترى على الناس، افترى على الله الكذب لغرض، وهو غرض الإضلال. يعني هو افترى على الله الكذب لغرض الإضلال، لغرض أن يضل الناس. نعم. أن يضل الناس بغير علم، إما أن يكون الناس لا يعلمون، يعني يضل الناس وهم لا يعلمون، أو هو لا يعلم وفي الحالتين هو لا ينجيه من المسؤولية. إذا كان هو يفتري على الناس الكذب بقصد إضلال الناس وهو لا يعلم، فهذه يعني سيئة كبيرة، وإذا كان الناس لا يعلمون فهذه سيئة كبيرة. إذن هو لاحظ الغرض بين الآيتين، وفي سورة الصف ما قال ليضل الناس بغير علم، هنا قال ليضل الناس بغير علم، حتى لو كان بغير علم، لأن هو الذي يضل لا يضل الناس، ولو لا يعلم هذا يعني يعذب، لا يعفيه من العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين ضل سعيهم في الحياة، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا. هو يتصور أنه يحسن صنع لكن ضل سعيه، هذا من الأخسرين. طيب هذا ضل، فكيف بالذي هو ضال ويضل الناس أيضا؟ هذا صار مضاعف، لأنه يحمل من أوزار الذين يضلونهم، راح يحمل يضل. فإذا الأمر الأول هو هنا في سورة الأنعام قال ليضل الناس، هناك لم يقل ليضل الناس، هذا أمر بغير علم. ثم قال أمر آخر في سورة الصف، قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني جاء بالكذب معرفا. في الأنعام ماذا قال؟ قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا جاء بالكذب منكرا. الفرق بين الأمرين أن القرآن، وهلين طبعا الفرق بين النكرة والمعرفة، المعرفة ما دل على شيء معين، والنكرة ما دل على شيء غير معين. هذا فهنا في سورة الصف المسألة محددة، الكذب محدد في تكذيب بالبشارة، لأن قبلها قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين ومبشرا برسول. يعني التكذيب محدد بهذه المسألة، وهو التكذيب بالبشارة فتعرف. بينما في الأنعام لا، التكذيب عام صار أعم، ولا التكذيب العام يدخل فيه هذا وغيره. يعني في القرآن وهذا أمر طبعا في اللغة. في القرآن يستعمل الكذب، يعني عندما يستعمل الكذب معرفا هو يستعمله للتكذيب بأمر معين يذكره، عندما يقول كذبا يطلقه. يعني على سبيل المثال حتى يكون واضح المسألة، قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. لاحظ الكلام عن الطعام. نعم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب. عرف، لأن لماذا؟ لأن هي المسألة محددة بأمر ذكره، ذكر وهو واضح. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. إذن هذه المسألة، هو الغني، إذن المسألة راح تدور حول هذه المسألة، الأمر يدور حول هذه المسألة. له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب. نعم، لأن عرف بأل، لأن الأمر يدور حول أمر محدد معين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هنا محدد، هذا إذن يعرفه. عندما يكون الأمر عام لا يطلقه. على سبيل المثال حتى يكون واضح، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخر. كلام عام، ليس هنالك شيء يؤمن به، إلى أن قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. إذن في الفرق بين الآيتين هنا، الأمر الأول هو زاد في الأنعام أنه ليضل الناس بغير علم، والأمر الآخر هو أطلق الكذب، يعني يكذبون في كل أمر وليس فقط في أمر واحد. نعم. إذن هنا زاد الجرم، الجرم زاد، ولذلك أكد عدم الهداية في الأنعام، قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا شك أن القرآن دقيق في لأن ليس بمنزلة واحدة قطعا، فلما لم يكونا بمنزلة واحدة فرق في التوكيد بينهما. الوقفة الثالثة، يعني هنا ذكر لا يهدي القوم الظالمين، وآية أخرى قال لا يفلح الظالمون، وأخرى أيضا آية أخرى ذكر لا يفلح المجرمون. لماذا هذا الاختلاف في الألفاظ مع أن الآيات متشابهة؟ يعني استخدم لا، أو ذكر لا يفلح الظالمون، لا يفلح المجرمون، هنا قال لا يهدي القوم الظالمين. فواصل الآيات طبعا لها علاقة بالسياق. نعم. لا شك. والتعقيب على الأحداث والأمور التي يذكرها لها علاقة بالسياق. هنا في الصف قال والله لا يهدي القوم الظالمين، نفى الهداية، لأنه هو يتكلم عن الهداية، عن يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وهؤلاء يفترون على الله الكذب. نعم. فنفى الهداية. لو نظرنا في فعلا هو قال في سورة الأنعام إنه لا يفلح، يعني نفى الفلاح. نعم. هنا نفى الهداية، هناك ماذا نفى؟ نفى الفلاح، قال إنه لا يفلح الظالمون. في آية أخرى إنه لا يفلح المجرمون، يعني لم يسمهم ظالمين وإنما سماهم مجرمين. في آية أخرى أليس في، يعني نفس السياق، لو يعني لو نظرنا في الآيات واحدة، أليس في جهنم مثوى للكافرين، يعني كلها لاحظ، يعني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. نفسها، يعني الآن شلون قلنا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ نعم. لا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يعني لاحظ هو سياق الآيات واحد، يبدو متشابها. نعم. لكن الخواتيم والتعقيبات مختلفة. يعني لاحظ، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لحظة كلها، أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. لاحظ، هو إذن السياق تقريبا متشابه لكن التعقيبات مختلفة بحسب المقام. يعني لو نظرنا في السؤال الذي تفضلت به، وهو لماذا قال هنا والله لا يهدي القوم الظالمين، فنفى الهداية وقال في الأنعام إنه لا يفلح الظالمون فنفى الفلاح، سبب؟ وإحنا لو نظرنا فقط في الآية اللي قبلها، يعني ننظر السياق اللي وردت فيه هذه الآية، هو قال تعالى في سدعة ماذا قال؟ قال الذين خسروا أنفسهم، هكذا قال في الأنعام. نعم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم، لاحظ التعقيب هسه الآن، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. هو لما قال الذين خسروا أنفسهم، لما خسر أثمن شيء كيف يأتيه الفلاح؟ الذي خسر أثمن شيء وهو نفسه، زين كيف يأتيه الفلاح؟ يعني الذي يخسر المال يمكن أن يأتيه الفلاح من جهة أخرى، من جهة ثانية، لكن الذي يخسر نفسه، طيب إلى أين يأتي الفلاح وليس له نفس؟ مخسر نفسه، إذن لم تعد له نفس أصلا، فهو خسر نفسه، فكيف يفلح؟ وإلى أين يأتي الفلاح؟ إذن لما قال إنه لا يفلح الظالمون، هذا مناسب للخسران الذي يعني قبله، قال الذين خسروا أنفسهم، لاحظ، فهم لا يؤمنون، ومن أظلم إنه، ولذلك لاحظ هذا الخسارة الكبيرة عندما قال خسروا أنفسهم، وما قال لا يفلح الظالمون، قال إنه، يعني جاء بإن مع ضمير الشأن، لأن هذا أعظم خسران، يخسر نفسه، إيش ماذا بقي له؟ ماذا بقي؟ ولذلك قال إنه لا يفلح الظالمون، جاء بإن وبضمير الشأن لتعظيم هذا الأمر. لاحظ أيضا أمر آخر تفضلت به، قال في آية أخرى إنه لا يفلح المجرمون، يعني هناك سماه ظالمين، كما قال والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم. لكن أيضا لاحظ في آية أخرى قال إنه أيضا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني نفسه، لكن قال إنه لا يفلح المجرمون. لماذا؟ أيضا ننظر في ما قبل من الآيات، وننظر السياق كيف يكون، ينبغي أن يكون التعقيب. قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، نستمر، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. إذن هو وصفهم مجرمين، هذا راح يناسب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، لأن عندما وصفهم بأنهم مجرمين قال كذلك نجزي القوم المجرمين. ماذا ينبغي أن يكون التعقيب؟ إنه لا يفلح المجرمون، لأن هو وصفهم بأنهم مجرمون، قال كذلك نجزي القوم المجرمين، طيب هؤلاء أظلم من أولئك، فإذا قال إنه لا يفلح المجرمون. لاحظ آية أخرى يعني نفسها أيضا، يعني تلاحظها، فمن أظلم ممن افترى، قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذا بالعنكبوت، لم يقل ظالمين ولم يقل مجرمين، لا، وإنما قال الكافرين، فوصفهم بالكفر. لماذا؟ ننظر الآية اللي قبلها، قال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون فمن أظلم ممن افترى. إنه طبعا ايش راح يكون؟ الكافرون رئيسا، أليس في جهنم مثلا للكافرين؟ لأن لما قال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، إذن المفروض أن هؤلاء الكافرين يهددون. قال أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لما وصفهم مجرمون قال لا يفلح المجرمون. عندما ذكر أنهم هؤلاء يؤمنون بالباطل، هذا الإيمان نقيض الكفر والكفر نقيض الإيمان، وبنعمة الله يكفرون، إذا ناسب ماذا أن يقول؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أحيانا لا يكتفي بهذا، أحيانا يعني يزيد في خسرانهم. لاحظ سياق الآية في القرآن سياق في غاية العجب والدقة، أحيانا يزيد في الخسران فيجعل عليهم لعنة الله. مثلا الآن ننظر في آية قال ومن أظلم، لاحظها أيضا نفس الشيء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال إنه قال والله لا يهدي القوم الظالمين. إنه ماذا قال؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ما قال والله لا يهدي القوم الظالمين، وإنما جعل عليهم اللعنة وهو الطرد من رحمة الله. لماذا؟ أولا افتروا على الله كذبا، هذا أمر. الآخر يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. طيب لم يقل في الصف ولا في آية الأنعام ذلك. فإذا عندما زاد في أوصاف السوء وما يفعلوه من سوء زاد في عقوبتهم. قال هؤلاء يعني لم يكتفوا بالافتراء ولا بالإضلال، يضل، لكن لا هذا يصد يعني يمنع، يعني هذه مرحلة أكبر من الضلال والافتراء لا تأتي. يعني لم يكتفي بالافتراء ولا بإضلال الناس، وإنما هو يصد يمنع عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يعني عدة أمور، ماذا استحق هؤلاء؟ استحق هؤلاء اللعنة ومضاعفة العذاب. ولذلك لم يكتفي، ما قال فقط هكذا، قال عنهم، قال سماهم الأخسرين، قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. مو خاسرون، أخسر شيء، هم الأخسرون، يضاعف لهم العذاب. لاحظ لأن لما ضاعفوا في السوء وعمل السوء والصد ضعف لهم العذاب. ثم قال ما كانوا يستطيعون السمع، يعني لا يطيق أن يسمع، يعني إذا دعوته إلى الهدى وإذا أسمعته كلام الله فهو لا يطيق السماع، ما يستطيع السمع، وتبصر لا يريد أن يبصر، لا يستطيع السمع ولا يستطيع الإبصار، انظر بهذه النفسية. ولذلك استحقوا مضاعفة العذاب وكانوا هم الأخسرين. إذن كل تعبير وضع في السياق الذي ورد فيه بدقة متناهية. نعم، جزاكم الله خير. حقيقة يعني هناك أسئلة كثيرة دكتور، فما أدري هل نجيب على الأسئلة، لأن هناك أسئلة أيضا وردت هنا، أما أن نكمل الآية. خلينا نأخذ بعض الأسئلة. نعم أخشى، ونستمر بالآية الثانية إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا وردنا سؤال الأسبوع الماضي فضيلة الشيخ، لماذا قال الله سبحانه وتعالى يا موسى إنه أنا الله ولم يقل يا موسى إني أنا الله أو إني الله؟ يعني هنا قال يا موسى إنه أنا الله. أظن إحنا هذا في عندما ذكرنا قصة موسى في القصص والنمل، نعم، يمكن أشرنا إلى شيء من هذا. هو يعني يقول إني أنا الله، يعني في سورة القصص قال إني أنا الله رب العالمين، نعم، يقول إني، يقول إنني أنا الله لا إله، يعني هو يخاطب موسى يقول إني، نعم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، هذه في سورة طه. وفعلا قال إنني أنا الله رب العالمين في سورة القصص. هنا ماذا قال؟ قال إنه جاء بضمير الشأن، واللي هو الهاء هذا إنه، وضمير الشأن عادة في كلام العرب يؤتى في موطن التفخيم والتعظيم. إذا هنالك إذا أردت أن تفخم الأمر تأتي بضمير الشأن. وفي قصة موسى في سورة النمل فيها تعظيم، يعني فيها أمور، لأن قبلها أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، فيها تفخيم، بخلاف ما ورد في القصص ليس فيها هذا الأمر، هذا ما فيها. ولذلك في موطن التفخيم قال إنه. نعم. لما فقط من باب الإخبار بالوحدانية في سياق آخر قال إني، قال يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني في سورة طه، إني أنا الله رب العالمين، يقول هكذا. إذن هنا لما كان السياق سياق التفخيم والتعظيم جاء بضمير الشأن. جزاكم الله خير. طبعا هذا السؤال كان للأخ أحمد أبو جيدو من تونس. السؤال الثاني كان لماذا ورد اسم سيدنا إبراهيم في سورة البقرة بدون ياء وفي السور الأخرى كان بياء؟ أولا إحنا يعني قد يكون هو أولا وآخرا لا أدري، يعني هو إحنا عندنا قاعدة، خط المصحف لا يقاس عليه، هاي قاعدة. وهو هم يقولون خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط العروض، يعني قسم من خط المصحف ليس له قاعدة. وفعلا يعني هذه يعني هم عندما يذكرون الحذف، يعني طبعا أنا لست من اختصاصي علوم القرآن، وهذا في موضوع علوم القرآن، لكن يعني هنالك أمر، يعني شيء قليل أعرف في هذا الأمر في هذه المسألة. هم يذكرون أحيانا مواطن حذف حروف المد، يعني حذف الألف من الكلمة مثل جنات تكتب بدون ألف، شيء من هذا كثير، أو حذف الياء أو حذف الواو، يذكرون مواطن. فعندما يعرضون لهذه المسألة بالذات، يعني يذكرون أنه يا إبراهيم حذفت من سورة البقرة من غير قاعدة، من غير قاعدة، يعني هم يذكروا هذه المسألة. لكن فقط أحب أذكر أمر، يعني حقيقة يعني أمر آخر، طبعا هم كتبت المصاحف، عندما كتبوا المصحف كانوا يكتبون كما يكتبون هم في ذلك الوقت كتابتهم، يعني ليست كتابة خاصة استحدثوها للمصحف، وإنما هذا هو ما كانوا يكتبونه هم. وكانت الكتابة عند ذلك لا تزال في دور التطور، يعني لم تستقر إلا في بداية العصر العباسي، الإملاء، يعني كيفية الإملاء. كان هو الألف والواو والياء حروف المد في كثير من المواطن تحذف، لا تكتب، فليسوء، راح تلاحظ ما موجود فيها واو، تلاحظ كثير من الحروف المد هذا من كان هكذا، هو سمت الكتابة هكذا، كانت حروف كثير، يعني في مواطن حروف المد لا تكتب في كثير من المواطن، الألف والواو والياء، وبقيت إلى الآن، بقيت إلى الآن من بقية من ذلك الوقت، مثل لما نكتب الرحمن نكتبها كما كانوا يكتبونها هؤلاء، نكتبها وأولئك كما كانوا يكتبونها من دون مد. لكن هنالك الكتبة يعني بداية التطور قسم من يجيز وقسم من لا يجيز، كما نحن الآن مثلا نكتب 100 قسم يكتبها بالألف وقسم لا يكتبها بالألف وكلاهما جائز. مثلا كيلة قسم يفصلها وقسم يصلها وكلاهما جائز في خطنا الآن، و500 قسم يفصلها عن 500 وقسم يصلها وكلاهما جائز. فهذا كان من الخط الجائز السائغ عندهم، من يكتب الياء في إبراهيم ومن لم يكتبها كما يجوز الأمران. فالكاتب الذي كتبها في سورة البقرة كتبها وهو جائز في وقته، والذي كتبها في غيره وهو جائز في وقته. جزاكم الله خير. حقيقة الأسئلة كثيرة عبر يعني الموقع الإنترنت، وكذلك هناك اتصالات. نستقبل المكالمة الأولى. السلام عليكم. السلام عليكم. أتعرف عليك يا أخي؟ تفضل. السلام عليكم. تفضل. تفضل. ممكن أشارك لو سمحت؟ نعم. تعرف عليك؟ عادل عميرات من الشارقة. عادل عميرات من الشارقة. تفضل يا أخي. عايز أسأل الدكتور عن الآية 96 97 من سورة الكهف. ما المقصود في ما بسم الله الرحمن الرحيم، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لماذا في الكلمة الأولى فما استطاعوا، لماذا لم يقل فما استطاعوا؟ طيب مشكور. حياك الله يا أخي. أيضا هناك مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، من معنا؟ معك ربيع من العين. أخ ربيع تفضل. جزاكم الله كل خير على البرنامج. الله يحفظك. لو سمحت، بالنسبة لقصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم مع سيدنا الخضر عليهم السلام، بالنسبة في موضوع السفينة وموضوع الغلام وموضوع والجدار، الحق جل وعلا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقال فأردت أن أعيبه، دي على سيدنا الخضر. أما في الغلام قال فأرادنا أن يبدلهما ربهما. أما في موضوع الجدار فقال فأراد ربك. لو سمحت من فضلة الدكتور يعني عرفنا أردت وأرادنا وأراد ربك. نعم. وجزاكم الله كل خير. إن شاء الله. جزاك الله خير. فضلة الدكتور، أيضا هناك أسئلة عبر الإنترنت كنا نأخذ منها سؤال. يعني السؤال الأول، أخ عبد الرحمن براك سأل منذ فترة، قال ما هي أكثر آية في القرآن الكريم شدت انتباه الشيخ الدكتور فاضل؟ والله هذا سؤال محرج. نعم. يعني حقيقة لا أدري أكثر آية يعني شدت انتباهي. نعم. جزاك الله خير. الأخت أنوار تقول في بعض الآيات يذكر المفعول به مع صفته، مثل قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سورة الفرقان. وأحيانا يحذف المفعول وتبقى صفته، مثل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها في الجاثية، فلماذا؟ وماذا نعرب صالحا في هذه الآيات؟ أنا أقول هي صفة لمفعول محذوف أو هي المفعول، فهذا جاوب عليه الحين أم خلينا نجاوب؟ هذا جاوب عنه بس الآن الذي سألوه قبل قليل. نعم، في التليفون السئيل. نعم، جاوب عنهم ونستمر. طيب، بالنسبة للسؤال الأول، أخ عادل سأل يعني استطاعوا واستطاعوا. نعم، أظن يعني أيضا هذا السؤال هو أثير في حلقات قديمة. نعم. للقرآن أحيانا يحذف من الفعل إذا كان الحدث في اقتطاع لم يكتمل، وإذا كان مكتمل يعطيه الصورة الكاملة. عندنا الآن هذه هي الآية أو الجزء من الآية في السد الذي صنعه ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس المذاب حتى يمنع هجمات يأجوج ومأجوج. نعم. إذن هذا السد هو من زبر الحديد، يعني من قطع الحديد، ومن النحاس جعله بين جبلين سد. فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. نفى أمرين يظهروه يعني يصعدوا عليه، والنقب هو أحداث نقب لمرور الجيش الجنود. عندنا أمرين بعضهما أصعب من بعض، الصعود وأحداث نقب في هذا السور الذي هو من زبر الحديد والنحاس سبيكة. لا شك أن الصعود أيسر، فجاء بالحدث الأيسر الأسهل الذي لا يقتضي زمنا طويلا، اقتطع منه، قال فما استطاعوا أن يظهروه، اقتطع من الحدث. الحدث الذي يحتاج إلى زمن طويل وإلى مشقة أعطاه كل الصيغة، قال وما استطاعوا له نقبة، لأن الحدثين ليسا بصورة واحدة هما من يعني من الوقوع والاكتمال، فبعضهما يعني أكثر من بعض، فالخفيف خفف والذي يحتاج إلى زمن والشاق طول. نعم، جزاكم الله خير. السؤال الثاني في قصة سيدنا موسى مع الخضر. بالمناسبة نعم. أظن هو في الحلقة الماضية كان أحد الأخوة سأل، قال في سورة الكهف، لأن هذا له علاقة بهذا السؤال، ذلك ما كنا نبغ. نعم، كان سؤال، قال هو لا أدري إن كنت دونته لا أو لا. نعم، ذلك قال هو كان يتصور أنه مجزوم، قال لماذا جزم الفعل ذلك ما كنا نبغ. نعم، له علاقة حقيقة بهذه الإجابة. نعم، الحقيقة لا، هو لم يجزم الفعل، يعني ذلك ما كنا نبغ ليس الفعل ليس مجزوما، ولكن هنا حذفت الياء للعلم، والياء كثيرا ما تحذف في القرآن لأنها تفهم، كقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لو لاحظناها في سورة هود ليس فيها ياء. نعم، الداع مهطعين إلى الداعي ليس فيها ياء، فالياء تحذف. السبب شنو حتى أيضا يكون جواب واحد؟ ذلك ما كنا نبغ، هنا الحدث غير مكتمل. كيف الحدث غير مكتمل؟ حتى الأخ السائل يعني تتضح له المسألة. لاحظ كلمة نبغ وردت في يوسف، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه ما قال ما نبغ، قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، ذكر الياء. هنا ماذا قال؟ قال ذلك ما كنا نبغ فارتد، ما قال نبغي كما قال في يوسف، فارتد على آثارهما قصصا. سبب، لأن هو موسى كان يبحث عن الخضر، وقد أخبر بأنه حيث ينسى زاده هناك سيكون الخضر. طيب، فعندما لقيا من سفرهما نصبا وقال آتنا غداءنا، قال ذاك إني نسيت الحوت، قال ذلك ما كنا نبغ، يعني احنا هذا اللي نريده. نعم، هذا الذي لماذا؟ لان سيكون هنالك الشخص المطلوب، ذلك ما كنا نبغ. لكن هو هل هو المطلوب فقط ان يفقد الطعام او ان يرى الخضر؟ لا، ان يرى الخضر. نعم، لا أن يفقد الطعام، هو فقد الطعام هو اماره، لذلك ما قال ذلك ما كنا نبغي، لا، لأن الحدث لم يكتمل. متى يكتمل الحدث؟ بلقاء العبد الصالح. نعم، لم يكتمل، فاقتطع من الفعل ولم يكمله لأن الحدث لم يكتمل. بينما في سورة يوسف قالوا يا أبانا ما نبغي، هم ذهبوا لأجل الطعام. طيب، فيوسف أعطاهم الطعام ورد عليهم البضاعة أيضا، فهذا بغيتهم، هذا يعني هم ما بغوه وزيادة أيضا. قالوا يا أبانا ما نبغي، جاء بالفعل مكتملا لأن البغية اكتملت، فهنالك حدث لأن الحدث لم يكتمل، وهنا ذكر لأن الحدث اكتمل. هذا شيء، فيعني إجابة للأخ السائل في الحلقة السابقة، هو كان يظن أن الفعل مجزوم، لا ليس مجزوما. نعم، سؤال الأخ ربيع من العين، الذي هو فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما، فأراد ربك. أيضا هذا السؤال هو سبق أن يعني أطلق أو سئل في حلقات سابقة. عندنا ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء. الأولى مال السفينة، قال فأردت أن أعيبها، وقتل الغلام، لقي غلاما فقتله، قال فأردنا، والثالثة في الجدار، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال فأراد ربك. الأول قال فأردت أن أعيبها، لأنه لا يصح أن ينسب العيب إلى ربه تأدبا، نسب العيب إلى نفسه، لأنه لا يصح أن ننسب العيب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز. إن الله سبحانه وتعالى ينسب الخير إلى نفسه ولا ينسب إليه السوء. قال تعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر قال أريد، الخير قال أراد بهم ربهم رشدا. وما بكم من حسنة فمن الله. الله سبحانه وتعالى ينسب الخير إلى نفسه، قال الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت، ما قال وإذا يمرضني، قال وإذا، نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله، قال فهو يشفي. زين، فهنا الذي هنا ماذا قال؟ قال فأردت أن أعيبها، لا عيب هذا، فلا يصح تأدبا أن ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة. مسألة الغلام، الغلام فيها أمرين، فيها قتل الغلام وهو ظاهره أمر يعني غير مستحسن ومستقبح ومستنكر في العقول، أن تأتي إلى غلام فتقتل. من غير جرم فتقتله، هذا أمر شديد في المجتمع وعلى أبويه وعلى كل شيء، هذا أمر. وفيه إبدال خير منه، لأن هذا سيرهقهم. إذن في هذا جانبان، جانب قتل وهو مستنكر مستكره، وإبدال خير منه، لأن قال ماذا قال؟ قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن هذا العمل مشترك، فيه قتل وهو مستنكر، وفيه إبدال خير وهو حسن، فإذن قال فأردنا، فجاء بالضمير المشترك. ثم لاحظ قال أن ما قال أن نبدلهما، قال أن يبدلهما ربهما، لأن إبدال خير كله إبدال بخير منه، هذه كله خير، قال أن يبدلهما ربهما خيرا منه. أما الجدار، الجدار ليس هو كله خير محض، ليس فيه سوء وليس فيه ما يستنكر. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالح، زين، هم فأراد أن يحفظ لهما الكنز حتى عندما يكبران ويستخرجا كنزهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج، وإلا الناس يأخذون من هذين اليتيمين. إذن هذا عمل كله خير، فنسب الخير الخالص إلى الله. ماذا قال؟ فأراد ربك، لا أردنا ولا أردت، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. جزاكم الله خير. حقيقة هنا تنويه للأخوة والأخوات المستمعين لإذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، الأرقام هي 600-1600 للمكالمات المحلية، و 600-1616 للمكالمات الدولية لمن يصلهم إرسال الإذاعة، وجهاز البراق 600-1677 بعد مفتاح الخط. وحقيقة الأخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين، من يرسل سؤالا تأكدوا أنه لا يهمل إن لم نجيب عليه في هذا يعني البرنامج في هذه الحلقة نجيب عليه في الحلقات القادمة. وإن وتلاحظون أثناء الحلقة إن كنت يعني أنسى سؤال أو شيء الدكتور جزاه الله خير يذكرني فيه لحرصه على الإجابة على كل مشاهد ومستمع. فتستطيعون إرسال أسئلتكم عبر موقع الإنترنت أو عبر البراق أو السؤال وسوف نجيب عليه إن شاء الله في الحلقات القادمة تباعا. نسأل السؤال الذي ورد من الأخت أنوار أم الأسئلة التي لدينا؟ نخشى أن يعني الآخرين. نعم إذا نسأل يعني هذه الأسئلة إن شاء الله نطبعها وإن شاء الله. الأخ مصطفى جلال من صلالة يقول كنتم خير أمة. هنا لم يستعمل أفعل يعني أخير، لماذا؟ ما لماذا هم العرب خير وشر استعملوها اسمي تفضيل، أنا خير منهم، وهو هذا الأمر الغالب حقيقة. وردت أخير ووردت أشر، يعني في الشواهد بلال خير الناس وابن الأخير وردت. نعم. هذا لكنها قليلة. العرب استعملوا خير وشر بالدلالة على التفضيل، هذا ما استعملوه. أما لماذا هم يمكن قد يكون قد استخفوها لا نعلم، لأنهم أحيانا يستعملون أشياء من دون يعني من دون علة، يميتون أفعالا أو كلمات ويحيونها كما يشاءون يعني هم العرب مثلا يعني سيون يقولون سيان لكن يستغنى عنها بسواسية، يعني هكذا بعض ما يقولون بعضان يقولون جزءان، يعني تستغني بشيء عن شيء. نعم جزاكم الله خير. هنا الأخ مصطفى هو الذي سأل سؤال ذلك ما كنا نبغي. نعم. وكان هناك سؤال آخر قوله تعالى إن كيدكن عظيم. نعم. فسأل من القائل إن كيدكن عظيم؟ القائل هو الحقيقة المفسرين يذكرون احتمالين. نعم. قسم يقول القائل هو العزيز. نعم. عندما رأى الآيات أن قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. وقسم قال القائل هو الشاهد الذي شهد وهو من أهلها قريبها، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قريبها. قالوا الشاهد هو عندما رأى هذا الأمر وقال إن كان قميصه قد من قبل، يعني هو الذي أعطى تفصيل القضاء كيف يقضي، فلما رأى القميص قد من دبر قضى، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إذن هو فيها احتمالان، الاحتمال الأول هو العزيز يعني زوج المرأة القائل. نعم. والاحتمال الآخر الشاهد، لكن أنا الذي يترجح عندي القائل هو زوج المرأة. لماذا؟ يترجح حقيقة من ناحية نفسية، لأن من الصعوبة أن شخص يعني غريب يطعن في زوج المرأة أمام زوجها، يعني نفسيا الزوج ممكن يقولها الزوج ما يشاء ممكن، لكن أن واحد آخر يرميها بأمر أمام زوجها وهو يعني فيها يعني. فالذي يبدو لي الله أعلم العزيز هو الذي قال هذا، قال لزوجي. جزاك الله خير. هنا بعد يسأل سؤال الأخ مصطفى يقول اللام ما منعك أن تسجد وألا تسجد؟ هنا لماذا جاء باللام؟ هي مو لام، هي لا. نعم. هذه لا اللي قسم يسميها الصلة. نعم. وقسم يسميها الزائدة للتوكيد. لا هذه لا تزاد للتوكيد أو يسموها يؤتى بها صلة للتوكيد في موطن واحد وهو إذا لم تلتبس بالنفي، إذا يعني كان الكلام واضح أنه إثبات فيؤتى بلا ممكن، يعني ما منعك ألا تسجد، لأن في آية أخرى ما منعك أن تسجد، في أظن في صاد ما منعك أن تسجد من دون الله، هنا ما منعك ألا تسجد، يعني بزيادة لا، والمعنى قطعا ما منعك أن تسجد قطعا، هذا لا ليس فيه شك. فجيء بالله للتوكيد، مثل فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة، فإذا هذه لا هي للتوكيد، جيء بها، وجيء بها لأنه ليس فيها لبس، كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء، أي ليعلم، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي قسم قال يؤمنون، وأنا يعني أظن أراها على بابها، يعني لا داعي للزيادة فيها لأنها يمكن تخريجها على النفي، هذه على أي حال. فإذا هذه هي لتجيء بها للتوكيد وليست نافية، ويؤتى بها عندما يكون اللبس مأمونا، عندما يعلم أن هذا موطن إيجاب، يعني موطن إثبات. جزاكم الله خير. أيضا سأل السؤال فسبح بحمد ربك واستغفره. السؤال يقول كيف نسبح بحمد ربنا؟ هو الذي كان يفعله الرسول، قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، تقد سبحت بحمد ربك، يعني عند هكذا كان يقول الرسول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، سبحانك اللهم، يعني اللي أظن في الأثر عندما نزلت سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر، كان الرسول يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك، كان يكثر من هذا، أستغفرك وأتوب إليك. إذن هو يسبح كما سبح الرسول الكريم سبحانك اللهم وبحمدك، فيكون قد سبح بحمد ربي. نعم جزاكم الله خير. الأخ هنا سأل سؤال أيضا في الأسبوع الماضي، يقول قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، وذكر في آيات أخرى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أظن هذا الأمر إحنا في بداية يعني كلامنا على سورة الصف ذكرنا هذا الأمر، ونعيد أيضا للسائل، هو سأل يعني على ما أذكر، قال في سورة الحديد ورد سبح لله ما في السماوات والأرض، وفي هذه السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نحن ذكرنا قاعدة في هذا الأمر، قلنا في آيات التسبيح كافة في القرآن الكريم إذا كرر ما، يعني إذا قال وما في الأرض، فالكلام يكون بعدها مباشرة على أهل الأرض، وإن لم يقل وما في الأرض يعني سبح لله ما في السماوات والأرض، لا يكون الكلام على أهل الأرض. يعني الآن هو لو نظر في سورة الحديد راح يقول سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، كذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لاحظ الكلام يستمر على صفات الله ليس على أهل الأرض، بينما هنا عندما قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهكذا كل آيات التسبيح في القرآن الكريم بلا استثناء في كل المواطن، يعني لو أحب أن يراجعها بنفسه يلاحظها، أن كل آيات التسبيح عندما يقول وما في الأرض يعقبه بالكلام على أهل الأرض، عندما لا يقول وما في الأرض يقول والأرض، هو لا يعقبه بالكلام على أهل الأرض، هذه قاعدة. جزاكم الله خير. أيضا يقول لماذا استعمل في سورة الصف أحمد ولم يستعمل اسم محمد؟ هو محمد هو الاسم المعروف في اسم الرسول، محمد رسول الله، وهو اسمه محمد، واسمه أحمد أيضا، لأنه الذي ورد في التوراة وفي الإنجيل اسمان محمد وأحمد، الاسمان هما وردا محمد وأحمد. وأنا قرأت في النصوص من التوراة القديمة في العصر العباسي يذكر فيها اسم محمد وأحمد صراحة في مواطن عديدة، يعني على ما أذكر أنا قرأت يعني نصوص متعددة من التوراة في العصر العباسي يعني يذكر فيها اسم محمد وأحمد. إذن هو اسم أحمد وارد في التوراة وفي الإنجيل كلاهما، حتى لا يتوهم أنهما شخصان متغايران، هو واحد، محمد وأحمد واحد، فيقول مرة محمد ويقول مرة أحمد حتى يعلم أن المقصود بأحمد هو محمد. والرسول كان يقول عن نفسه أنا أحمد وأنا محمد، كان يقول عن نفسه. جزاكم الله خير. قال تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، على من تعود، على يعني من في النار ومن حولها، من على من تعود؟ هنا السؤال. نعم، قسم يقول تعود على الله، أي نوره، نعم، على نوره سبحانه، وقسم يقول على موسى، على موسى، وقسم يقول على الله. إذن قسم يقول نوره من في النار يعني نوره، وقسم يقول موسى، وقسم يقول هو الله. لكن هذا الذين قالوا هو الله اعترض عليهم كثير من العلماء، قالوا يعني الله يعني اعتراضات عمر دنخوض فيها يعني بالنسبة لصفات الله، قالوا هذا لا يصح، والراجح أنه نوره سبحانه وتعالى من في النار، المقصود به النور. جزاكم الله خير. أيضا هنا سؤال ورد عبر الإنترنت، الأخت نور تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله، لماذا جاء قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا بإظهار ضمير الفاعل مع وجود الفاعل ظاهرا، ما التخريجات التي تحمل عليها هذه أو تحمل عليها هذه الآية، وهل هي معروفة عند العرب، وهل هي ما يسمونه لغة أكلون البراغيث؟ هذه أما التخريجات طبعاً هي هنالك لغة قطعا يعني يوجد فيها علامة الجمع أو علامة التثنية مع الفاعل، نعم، لغة الأزد، وقسم ينسبها إلى طيء، يقولون حضراء الرجلان وحضروا الرجال، هذه لغة. العرب الآخرون لا يقولون هكذا، يقولون حضر الرجال. في القرآن ورد أظن في مكانين هذا، هذه الآية وأسروا النجوى الذين ظلموا، وورد قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم. التخريج هذا إما على البدلية من الضمير، يعني هذا اللي هي تصور فاعل لا هو بدل، أو على أنه الفعل والفاعل هو خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. يعني أسر النجوى هذا يعربوا فعل وفاعل ومفعول به، هذه الجملة هي خبر مقدم، والذين ظلموا مبتدأ مؤخر، فيكون من باب التقديم والتأخير، والتقديم له أغراض معروفة، يعني الآن لست مجال بحث ذكرنا قسم منها ما فيه من الاهتمام. إذن إما أن يكون من باب التقديم باعتبار الفعل والفاعل هو الجملة هذه خبر مقدم وهذا اللي بعدها مبتدأ مؤخر، أو أن يكون مثلا أسروا الواو هو الفاعل والذين ظلموا بدل، وهذا أمر فيه جائز، يعني ليس بالضرورة على أن يحمل على لغة معينة، وهذا هذه لغة سائر العرب، يعني إحنا عندنا شواهد كثيرة، تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل، رأينا الغوان الشيب لا، يعني هذا أمر كثير، يعني ليس فيه ليس قليلا حقيقة، وتخريجه موجود إما على كما ذكرت إما على الإبدال وإما على أنه خبر مقدم. أيضا هنا يقول أبو فيصل ما الفرق بين الصبر والمصابرة، هل هناك يعني فرق بينه؟ المصابرة هي مغالبة الأعداء والثبات في الحرب. نعم. المصابرة هي مغالبة الأعداء والثبات في الحرب، ولذلك هي أشق من الصبر، أشق وأشد، لأن في موطن القتال والحرب ومغالبة الأعداء هذا يحتاج إلى مصابرة، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. إذن المصابرة أشق وأشد. نعم. هنا الأخ زيدان يقول: الآية عن خلق عيسى عليه السلام: مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لماذا لم يقل حسب السياق كن فكان في الزمن الماضي؟ هذا الذي يسمى حكاية الحال، الذي يسمى حكاية الحال. حكاية الحال هي أن تتحدث عن الأحداث الماضية بفعل مضارع لأهميته. إذا كان الشيء مهما وإن كان ماضيا وإن كان حدث ماضيا تخبر عنه بفعل مضارع، كما قال تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. قل، ما قال فلم قتلتم، قال فلم تقتلون، يعني عبر عن الحدث بالفعل المضارع. قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل وقلبناهم. الله الذي أرسل الرياح أظن قال فتثير سحابا فيبسطه فترى الوقت، يعني الله يعني مرة يذكر بالفعل المضارع ثم يذكر بعد الفعل الماضي. يعني هذا يسموه حكاية الحال لأهميته، فيعبر عن الأحداث الماضية بالفعل المضارع. نعم. الآية خليها تكون واضحة حتى يمكن يعني درجتها حتى يكون واضحة. الله الذي، لاحظ لاحظ الحدث هسه، الله الذي أرسل الرياح، هذا فعل ماضي، فتثير سحابا فعل مضارع، فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا. لاحظ، لو لاحظ الأخ السائل قال الله الذي أرسل الرياح ماضي، فتثير مضارع، فسقناه، لاحظ سقناه وبعد تثير، لكن استعمل فعل ماضي. الحدث الذي قبله استعمل مضارع، الذي بعده استعمل ماضي، قال فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء. يعني هذا موجود في اللغة. جزاك الله خير. الأخ عبد الله عبد الرحمن يقول: إذا ذكر العدد في آية القرآن فهل يقصد بها أو يقصد بذلك العدد أم الدلالة على الكثرة؟ العدد أولا في الأحكام هذا قطعا يراد به العدد. نعم. يعني لما يذكر يعني كفارة اليمين، قل لما يقول إطعام 10 مساكين، هذا يعني ما فيه إشكال هذا. نعم. يعني قطعا. أو لما يذكر عن الحج فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هاي ما فيها يعني. نعم. الأحكام هذا ما فيها. وكذلك عندما يخبر عن أحداث ماضية أو يعني عن أمر، مثلا لما يقول عن أهل عاد سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، هذه مثل ما ذكر ما فيها شك. نعم. ولما يقول كألف سنة مما تعدون بلغ، يعني وبلغ، إذن هذه الأعداد عندما يذكر أخبارا، يعني بل قال كم لبث، قال بل لبثت 100 عام، فأمات الله 100 عام، يعني 100 عام ما فيها، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، يعني 309 كما أخبر. إذن الأحكام والأخبار هذه قطعا يراد بها حق العدد. يبقى هنالك مسألة، في مسألة مقام التكثير، هل يراد بها حقيقة العدد؟ يعني مثلا قوله تعالى أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وهكذا يعني في كلام عن المنافقين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أن تستغفر لهم 70 مرة. وهذا السؤال موجود هنا في الإنترنت الآن، لمن سأل السؤال الآن الدكتور يجاوب على هذا السؤال. فلن يغفر الله لهم. نعم. هل يراد 70 مرة يعني، أو يراد التكثير كما مثلا تقول للواحد أنا 100 مرة قلت لك كذا، ومشط قال 100 مرة، أو أنا 1000 مرة أخبرت. هل هنا يعني في هذه المسألة، أما العدد الذي يتعلق بالأحكام والأخبار هذا خلاص، هل هذا يراد به حقيقة العدد أو التكثير؟ الحقيقة هنالك حديث يعني أثر أنه يفهم منه حقيقة العدد وليس التكثير، يعني كل الأعداد في القرآن الكريم يراد منها الحقيقة وليس شيء آخر، بدليل أن الرسول عندما نزلت هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال سمعت أن الله أذن في الاستغفار، لأستغفرن لهم 70 و70 و70. إذن الرسول فهم أنه إذا أكثر من 70 يغفر، عند ذلك نزلت الآية سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذن الرسول حملها على حقيقة العدد، قال لأستغفرن لهم 70 و70 و70، إذن حملها على الحقيقة حتى أخبره الله بأنه لن يغفر لهم في كل الأحوال، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذن الذي يترجح أن العدد كما ذكر يراد به حقيقة العدد في كل شيء. جزاكم الله خير. حقيقة أعزائي المشاهدين والمستمعين الأسئلة كثيرة جدا، وهنا أسئلة بقيت من الحلقة الماضية، وهناك أسئلة وصلت الآن. الأخ عبد الرحمن، الأخت أنوار، الأخت مليكة من هولندا، الأخت عائشة، الأخ محمد من فرنسا، والأخت أو الأخ الظاهري من السعودية، وأسئلة أخرى كثيرة عبر الإنترنت، وكذلك مكالمات كثيرة. بالنسبة للأسئلة التي وردت إن شاء الله تعالى وبعد الاستئذان من فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي نخصص الحلقة القادمة للإجابة على هذه الأسئلة التي وردتنا بعد طباعتها، ونقول اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة. نشكر لجميع من تابعنا عبر شاشة الشارقة الفضائية وعبر إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. نلتقي على خير بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.